الدرس الثالث، الطبيب. شعر سعيد بألم في رأسه، بصداع، بعد أن استلقى على فراشه ووضع رأسه على وسادته. انتظر قليلا راجيا أن تتحسن صحته ويزول صداعه. هكذا قضى ليلته بين ألم وصبر وتحمل. ولما صار الصباح لبس ملابسه وذهب إلى أقرب مستشفى. دخل غرفة الطبيب فسلم عليه وجلس بقربه، فبدأ الطبيب يسأله عن بداية شعوره بالألم والعشاء الذي تناوله البارحة، ثم فحصه بالسماعة والمحرار وجهاز قياس الضغط، وأخيراً تناول قلمه وكتب وصفة الدواء وسلمها إليه قائلاً: لا تقلق، فالأمر سهل، أنت مصاب بالزكام، مزكوم. توجه سعيد نحو الصيدلية واشترى الدواء، ولما وصل إلى البيت اتصل هاتفياً بمدرسته طالبا منهم إجازة ليوم واحد، ثم أخذ يتناول الدواء بانتظام، وأمضى يومه بالراحة والنوم، فشفاه الله وعاد إلى مدرسته في اليوم التالي. تدريبات في الصف عن النص. الأول، أجب عن الأسئلة الآتية: 1- بماذا شعر سعيد في الليل؟ شعر سعيد بألم في رأسه في الليل. 2- كيف قضى سعيد ليلته؟ قضى سعيد ليلته بين ألم وصبر وتحمل. 3- ماذا فعل سعيد في الصباح؟ لبس ملابسه وذهب إلى أقرب مستشفى. 4- ماذا فعل الطبيب أولا؟ بدأ الطبيب يسأله عن بداية شعوره بالألم والعشاء الذي تناوله البارحة. 5- ماذا فعل الطبيب أخيرا؟ تناول الطبيب قلمه وكتب وصفة الدواء وسلمها إليه. 6- بماذا أصيب سعيد؟ أصيب سعيد بالزكام. 7- ماذا فعل سعيد بعدما أخذ وصفة الدواء؟ توجه سعيد نحو الصيدلية واشترى الدواء. 8- لماذا اتصل سعيد بمدرسته؟ اتصل سعيد بمدرسته ليطلب منهم إجازة ليوم واحد. 9- كيف أمضى سعيد يومه؟ أمضى يومه بالراحة والنوم. 10- كيف كان سعيد يتناول الدواء؟ كان يتناول الدواء بانتظام. 2- اشتق الكلمة المناسبة من الفعل وضعها في الفراغ. 1- زال. لم يذهب سعيد ليلا إلى الطبيب راجيا أن يزول ألمه. 2- شوفي. ذهب سعيد في الصباح إلى أقرب مستشفى. 3- بدأ الطبيب يسأل سعيدا عن بداية شعوره بالألم. 4. سمع. فحص الطبيب سعيدا بالسماعة والمحرار. 5. وصف. كتب الطبيب وصفة الدواء لسعيد. 6. قلق. قال الطبيب لسعيد: لا تقلق، فالأمر سهل. 7. هاتف. اتصل سعيد هاتفيا بمدرسته. 8. نظم. تناول سعيد دواءه بانتظام. 9. مضى. أمضى سعيد يومه بالراحة والنوم. 10. تلا. عاد سعيد إلى مدرسته في اليوم التالي. الحوار للحفظ. المريض. الطبيب: السلام عليك يا دكتور. عليكم السلام، تفضل اجلس. شكرا جزيلا. بماذا تشعر يا أخي؟ أشعر بألم في رأسي وارتفاع حرارتي. منذ متى شعرت بذلك؟ منذ يومين. سأفحصك وأكتب لك وصفة الدواء. أرجو أن تكتب لي الدواء الضروري فقط يا دكتور، فأنا لا أتناول دواء كثيرا. تفضل، هذه وصفة الدواء، وعليك أن تستريح ولا تذهب إلى عملك. أرجو أن تكتب لي إجازة ليوم واحد. سأكتب لك إجازة، وعليك ألا تتناول الأطعمة المقلية والمخللات. وهل علي أن آتي إليك أراجعك مرة أخرى؟ إذا لم تتحسن صحتك لا سمح الله فعليك أن تراجعني. أعتذر يا دكتور، فقد أخذت من وقتك. لا بأس بذلك، أنا بخدمتك. تدريبات في الصف عن الحوار. الأول: أجب عن الأسئلة الآتية. 1. بماذا كان يشعر المريض؟ كان يشعر بألم في رأسه وارتفاع حرارته. 2. منذ متى شعر المريض بالألم؟ منذ يومين. 3. ماذا طلب المريض من الطبيب عندما فحصه؟ طلب المريض من الطبيب ألا يكتب له إلا الدواء الضروري. 4. بماذا أوصى الطبيب المريض بعد أن أعطاه وصفة الدواء؟ أوصاه بأن يستريح ولا يذهب إلى عمله. 5. عن أي الأطعمة منع الطبيب المريض؟ منعه عن الأطعمة المقلية والمخللات. 6. بماذا أمر الطبيب المريض إن لم تتحسن صحته؟ أمره أن يرجع إليه مرة أخرى. 2. كون سؤالاً عن: 1. زمن شعور المريض بالألم. متى شعر المريض بالألم؟ 2. كون سؤالاً عن: 1. زمن شعور المريض بالألم. متى شعر المريض بالألم؟ 2. الوصية التي أمر الطبيب المريض بها. بماذا أوصى الطبيب المريض؟ 3. طلب المريض من الطبيب عندما أراد أن يكتب له وصفة الدواء؟ ماذا طلب المريض من الطبيب عندما أراد أن يكتب له وصفة الدواء؟ 4. الأطعمة التي منع الطبيب المريض من تناولها. عن أي الأطعمة منع الطبيب المريض؟ 5. الشيء الذي أمر الطبيب المريض به إن لم تتحسن صحته. بماذا أمر الطبيب المريض إن لم تتحسن صحته؟ اقرأ وتحدث بأسلوبك. حب المال. خرج عيسى بن مريم عليه السلام في حاجة له، ومعه 3 من أصحابه، فمر بقطعة من ذهب في جانب الطريق، فأشار عيسى إلى الذهب وقال: هذا يقتل الناس، ثم تركها وسار مع أصحابه مسافة، ولكن أصحابه تركوه ورجعوا إلى الذهب، ولما جلسوا هناك اتفقوا على أن يذهب أحدهم إلى السوق ويشتري لهم طعاما، فذهب أحدهم واشترى طعاما ووضع فيه سما ليأخذ المال وحده، ولما وصل إليهما قاما فقتلاه ليأخذا المال وحدهما، ثم أكلا الطعام فماتا. فمر عليهم عيسى عليه السلام ونظر إليهم فأحياهم بإذن الله، ثم قال لهم: ألم أقل لكم إن هذا يقتل الناس؟